الأصل في الدعاء أو الإقرار للقيط بأنه ابنه. تقدم لنا أن اللقيط هو غلام أو ولد ذكرا كان أو أنثى وجد في مكان ما، فكفالته من فروض الكفاية لأنه لا يستطيع أن يقوم بنفسه، ولا يقر إلا بيد أمين ثقة. وتقدمت الصفات المطلوبة في الولي عليه، وعرفنا أن الإنفاق عليه إن لم يوجد متبرع فيكون من بيت المال. وتقدم لنا أحوال الولي في حالة إقامته أو سفره أو انتقاله من المدينة إلى القرية أو من القرية إلى المدينة أو من المدينة إلى البادية، كل هذا مضى. وهذا الفصل في ادعاء نسب اللقيط، يأتي شخص يقول هذا ولدي أو ولد ابني ونحو ذلك، فهذا يسرنا ذلك ولا نتشدد فيه لأن في هذا مصلحة للقيط بدون مضرة على أحد، بخلاف ما إذا ادعى رقه فهذا لا بد من التثبت، أو ادعى كفره في حال حكمنا عليه بالإسلام، فهذه الأمور ستأتي. لكن هذا في ادعاء النسب، يقول هذا ولدي، رمته أمه أو رمته جاريتي أو نحو ذلك، أو سقط منا، كنا ارتحلنا من مكان إلى مكان فسقط، أو غير هذا من المبررات التي يدعيها الرجل، فيسرنا هذا ولا نتشدد فيه لأن في هذا مصلحة للقيط، وهي حفظ نسبه أو كونه ما يدرى ما هو. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن ادعى نسبه رجل لحقه، يعني قال هذا ولدي، نقول نعم ما يخالف، يسرنا هذا، ثم ننظر إن كان أهل للولاية سلمناه له لأنه ولده وصاحبه، أما إذا كان ليس بأهل للولاية، كان يكون كافر أو فاسق، فنقره في موضوع النسب لأن فيه مصلحة، ولا نقره في الولاية لأن فيه مضرة. إذا كان فاسق فيه مضرة على الطفل، أو في أو هذا الذي ادعاه كافر، نقول نعم هو ولدك لكن نحن حكمنا بإسلامه، فلا يزول حكمنا بإسلامه إلا بعد إثبات أنه ولد من أبوين كافرين، أنت أحدهما مثلا. فإذا أثبت هذا ألحقناه به نسبا ودينا، وإلا ألحقناه به نسبا لا دينا. كما لو أقر له بمال، كما لو أقر له بمال. مثلا شخص جاء عند القاضي وقال عندي لليتيم فلان كذا وكذا، ما نقول له ثبت منين أتتك هذه الأموال وهكذا، نقول نعم نقبل ذلك، أو عندي لهذا اللقيط هذا المبلغ، أنا التقطته مثلا ووجدت معه 1000 جنيه 1000 ريال، وجدت معه مبلغ من المال كثير، وجدت معه جوهر نفيس وبعته بكذا مثلا، نقول حسن هذا ولا نتثبت فيه، لأن في هذا مصلحة لهذا اللقيط بدون مضرة على أحد. ومن أقر لشخص آخر بشيء ما يقبل إقراره ويؤخذ به، كما ورد لا عذر لمن أقر. ويأخذه من الملتقط إن كان من أهل الكفالة، ويأخذه من الملتقط إن كان من أهل الكفالة. مثلا وجدنا اللقيط عند الخروج لصلاة الفجر، فأخبر الملتقط بأنه وجد هذا اللقيط، فأقر بيده لأن الملتقط رجل صالح، ولكونه خرج لصلاة الفجر وجد هذا اللقيط، فخروجه لصلاة الفجر تدل على محافظة على الصلاة، ثم تبين لنا أن الرجل صالح، فسلمه الإمام أو الحاكم أو القاضي أو من وكل إليه رعاية اللقطاء، سلمه إياه فكفله هذا. ثم بعد يوم أو يومين جاءنا من يدعيه ويقول هذا ولدي، يقول خيرا، يقول أريده، نقول نعم، إذا كان من أهل الكفالة سلمناه إياه، وإن كان من غير أهل الكفالة نظرنا، ما نسلمه لكل من ادعاه، إذا كان فاسق مثلا نخشى أن يعوده على فسقه، أو كان كافر يجره إلى دينه، ونحن حكمنا بإسلامه لأنه التقط في ديار الإسلام، فإن كان من أهل الكفالة سلمناه إياه ما دام ولده وادعى أنه أبوه، وإن كان من غير أهل الكفالة فسيأتي. نعم. لأن الوالد أحق بكفالة ولده. نعم. وإن كان كافرا لم يتبعه في الدين لأنه محكوم بإسلامه بالدار، فلم يزول ذلك بدعوى الكافر، بدعوى كافر، أي كافر يعني، بدعوى كافر ولا. وإن كان من أهل الكفالة سلمناه إياه، وقلنا لمن سلمه له الحاكم سلم الولد لأبيه، ويسرنا هذا أن نعرف أباه. وإن كان كافرا في بلاد المسلمين، هذا اللقيط جاءنا ذمي أقر على الإقامة بين أظهرنا، قال هذا ولدي، عندنا ناحيتان، ناحية تسرنا الإقرار بها لأن فيها مصلحة، وناحية يسيء إلينا الموافقة عليها لأن فيها مضرة. هذا الذمي كافر، قال هذا ولدي، نحن حينما التقطنا الولد في بلاد الإسلام، ما هو الحكم؟ كما سبق، إذا كان في بلاد الإسلام فاللقيط محكوم بإسلامه، فعندنا ناحيتان، ناحية يجب علينا أن نتساهل بها لإثباتها، وناحية يجب علينا أن نحتاط لها فلا نثبتها بسهولة. ناحية النسب يسرنا أن ينتسب إلى أب وأم معروفين، ولا يكون ولد زنا أو مجهول. ناحية الدين لا، يجب علينا أن نهتم بها. يقول هذا ولدي وهو كافر، تقول إذا ناحية حفظ النسب حسن، ناحية كون الولد أمس حكمنا بإسلامه واليوم نسلمه للكافر، نقول هذا ولده كافر مثله؟ لا، فنقبل واحدة ونحتار للأخرى حتى تثبت لدينا شرعا. ليست من السهولة بمكان. وإن كان كافرا لم يتبعه في الدين، لما؟ قال لأنه محكوم بإسلامه بالدار، لأنه ملتقط في دار المسلمين فمحكوم بإسلامه، فلا يزول ذلك بدعوى كافر. عندنا حكم بإسلام هذا الرجل، نبطل هذا الحكم بدعوى كافر يجينا يقول هذا ولدي أعطوني إياه، ولا يقول ماذا تريدون مني؟ يقول نريد منك في الإثبات والدين شاهد عدل أنه ولد على فراشك، وأن أبويه حيان. لابد من شروط. قال ما عندي شهود، نقول هو ولدك في النسب وهو ابننا في الدين مسلم معنا. يقول عندي شهود، فأحضر لنا الشهود فشهدوا بأنه ولد على فراشه. نقول نريد شهادة أخرى بأن أبويه حيان. يقول أنا واحد من أبويه وأمه ماتت. يقول الولد إذا مات أحد أبويه يحكم بإسلامه، فكذلك مثل ما سبق أنت نثبت نسبه إليك ولا نثبت دينه تبعك، وإنما يكون تبعنا مسلم معنا. فيجوز أن يثبت شيء ويحتاط في الشيء الآخر، وهذا وارد في الشريعة الإسلامية، مثل ما يقولون ما ثبت ما لا يثبت تبعا لا استقلالا، أو يجوز تبعا لا استقلالا، مثل الشيء المجهول، شيء مجهول مع غيره معلوم يجوز بيعه وشراؤه، شيء مجهول وحده ما يجوز بيعه حتى يعلم. ولهذا أمثلة كثيرة، مثلا يريدان المبادلة بين نخلتين، وعلى كل واحدة منهما ثمر، ننظر إذا كان المقصود التمر التي عليها فلا يجوز البيع حينئذ حتى يعلم وزن هذا التمر ووزن هذا التمر ويكونا متساويين. وإذا قالوا لا التمر 4 كيلو 5 كيلو ما لا قيمة، النخلة 1000 ريال والنخلة الأخرى هذه 500 ريال، فنحن نريد بدل نخلتين بنخلة، أقول لا بأس، ما دام التمر غير مقصود الآن فهو يجوز بيع التمر تبعا لا استقلالا. لو كان التمر هو المقصود بيعه لابد يعلم فيه التساوي، وإلا ما يجوز بيعه. أساسات الدار، تباع الدار ونحن لا ندري ما أساساتها، هل هي حجر أو طابوق أو خرسانة أو سمنت حديد، ما ندري، يتساهل في هذا لأنها ليست المقصودة بالذات الأساسات، المقصود البيت القائم. وكذلك هنا إثبات النسب نثبته بسهولة، لكن إثبات الدين لا، ليس من السهولة بمكان، فلا نثبته إلا بما يثبت به شرعا، وهو أن يوجد شاهد عدل يشهدان بأن هذا الولد ولد على فراش هذا الذمي، وأن هذا أبوه، وأن أمه حية موجودة، وأنها ذمية مثل أبيه كافرة، نعطيهم إياه ونقول هذا ولدكم إذا ثبت هذا. ما ثبت فنحن حكمنا أمس بإسلامه فلا نسلمه لكافر، وإن كان كافرا لم يتبعه في الدين، لأنه محكوم بإسلامه في الدار، يعني الدار دار مسلمين، فحكمنا بإسلام اللقيط، بخلاف ما إذا كان اللقيط في بلاد كفار ليس فيها مسلمين يكون حينئذ مثلهم، فلا يزول ذلك بدعوى كافر، لأن الذي قال هذا ولدي هذه دعوة، دعوة ممن؟ من كافر، فيزول الإسلام بدعوى كافر؟ لا، نقول ثبت، فيزول الإسلام بشهادة العدول. فلا يزول ذلك بدعوى كافر ولا يدفع إليه، ما يدفع إليه، حتى لو قال هذا ولدي، نقول ما دمنا حكمنا بإسلامه فهو وإن كان ولدك فنحن نتولاه، لأن نخشى أن تصرفه عن دينه. نعم. لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، لا ولاية لكافر على مسلم، فالمسلمة مثلا المرأة، مرأة مسلمة وأبوها كافر، ما يزوجها، ليس له ولاية عليها، وإنما يزوجها أقرب أوليائها من المسلمين، ليس لها ولي مسلم، يزوجها ولي الأمر في البلاد، وولي الأمر في بلادنا جعل هذا للقضاة. فمثلا امرأة خادمة جاءت لأحد البيوت الطيبة وهي كافرة، مع أنه لا يجوز استيراد العمال الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، فلا يجوز استقدام كافر إلا عند الضرورة والحاجة في اختصاص النادر مثلا، لكن عاملة أو عامل كافر ما يجوز استقدامه، لكن استقدمه شخص فهداه الله إلى الإسلام وأسلمت، مثلا هذه المرأة وهي تريد الزواج، فخطبها الخطاب، أبوها كافر وأهلها كفار، من يتولى تزويجها يتولى ذلك القاضي في المحاكم، ترفع أمرها للحاكم فيتثبت من أنه لا ولي لها مسلم، فيكون هو ولي من لا ولي له، ولا يدفع إليه، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم حتى وإن كان ابنه حقيقة. نعم. ويثبت نسبه منه، ويثبت نسبه منه لأنه لا يضيره، لا يضيره، لأن كثير من المسلمين مثلا آباؤهم وأمهاتهم كفار ولا يضيرهم ذلك، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن الكافر كالمسلم في ثبوت النسب منه، في ثبوت النسب، فيه مصلحة في إثبات نسب هذا اللقيط، سواء نسب إلى مسلم أو كافر ما يضيره، لأن المرء من ناحية الدين بعمله يضيره ما يعمله من السوء وينفعه ما يعمله من الخير والصلاح ولا يضيره فساد أبويه أو كفر أبويه. ولا ضرر على أحد في انتسابه إليه. لا ضرر لا على اللقيط ولا على هذا الذي ادعى نسبه ولا على غيره. ما أحد يتضرر بنسبة هذا اللقيط إلى هذا، بخلاف ما إذا ادعت النسب امرأة، وقد لا يكون عليها هي ضرر تريد هذا الولد، لكن زوجها لا يتضرر، إخوانها وعصبتها يتضررون، يقول منين أتت بهذا الولد، كيف ينسبونه إليها، نحن نتضرر، ما نستطيع أن نقابل الرجال وابنتنا معها ولد وهي لم تتزوج، وما نرضى مثل هذا. وهكذا نعم. وإن كانت له بينة بولادته على فراشه ألحق به نسبا ودينا. وإن كانت له بينة، أحضر شهود، قال هذا ولد على فراشه، قوله ولد على فراشه يعني سواء كان من زوجة أو من أمة، يعني ولد على فراشه من الزوجة أو من الأمة فهو يكون ولده، فيلحق به نسبا ودينا ما دام أنه ولده وأبواه حيان، يلحق به في النسب والدين. نعم. لأنه ثبت أنه ابنه ببينه ذكره بعض أصحابنا. وقياس المذهب أنه لا يلحقه في الدين إلا أن تقوم البينة أنه ولد ولد كافرين حيين. نعم، هذا على اختيار كثير من العلماء، أنه إذا كان ولد كافرين أحدهما ميت يقول يحكم بإسلامه، إذا كان ولد كافرين أحدهما كلاهما حي فيحكم بأنه تبعهم كافر مثلهم، لكن إذا كان أحد أبويه مسلم أو أحد أبويه ميت فيحكم بإسلامه حينئذ، لأن الطفل يحكم بإسلامه بإسلام أحد أبويه أو موته. بإسلام أحد أبويه يحكم بإسلامه، لأنه كما تقدم لنا في الفرائض الولد يلحق بخير أبويه دينا، بخير أبويه دينا، إذا كان أحد أبويه مسلم والآخر كافر يلحق بالإسلام، إذا كان أحد أبويه مشرك والآخر كتابي يلحق بالكتابي، لأن الكتابي خير من المشرك. وإن ادعى، ولهذا تحل ذبيحة الكتابي ولا تحل ذبيحة الكافر المشرك أو المرتد. وإن ادعت امرأة نسبه ففيها ثلاث روايات. وإن ادعت امرأة نسبه ففيه ثلاث روايات، جاءت امرأة وقالت هذا ولدي، فنقول فيه تفصيل، إحداهن يقبل قولها لأنها أحد الأبوين فثبت النسب بدعواها كالأب ويلحق بها دون زوجها. هذه الرواية الأولى، أنها إذا جاءت المرأة قالت هذا ولدي، نقول خير، لأن كونه يعرف أمه أحسن له من كونه لا يعرف له أم ولا أب، ولأن الأم أحد الأبوين فادعته فيمكن يكون وسيلة للتعرف على أبيه، ونحن نتشوف إلى هذا. فالرواية الأولى تقول إذا ادعته المرأة فإنا نلحقه بها ولا نلحقه بزوجها ما لم يدعيه، ويكون بمثابة ولد المتلاعنين، ولد المتلاعنين ينسب لأمه ولا ينسب لزوج المرأة. الثانية، إن كان لها زوج لم تقبل دعواها، لأنه يؤدي إلى أن يلحق بزوجها نسب لم يقر به أو ينتسب إليه ما يتعير به، وإن لم يكن قبل لعدم ذلك. الرواية الثانية تقول فيه تفصيل، إن كانت هذه المرأة لها زوج ما نقبل دعواها، لأن هذه الدعوة تسيء إلى زوجها، وإن لم يكن لها زوج قبلنا دعواها لأنها ما تسيء إلى رجل. الرواية الثانية نقول ننظر، إن كان لها إخوان وأسرة ما قبلنا دعواها لأنها تسيء إلى إخوتها وأهلها، وإن لم يكن لها إخوان ولا لها أسرة معروفة قبلت دعواها. يعني في ثلاث روايات، إحداها أنها تقبل مطلقة، الثانية أنها لا تقبل إذا لم يكن لها زوج، الثالثة أنها لا تقبل إلا إذا لم يكن لها زوج ولا إخوان. الثالثة إن كان لها إخوة ونسب معروف لم تقبل دعواها، لأن ولادتها لا تخفى عليهم، وإن لم يكن قبلت. إذا لم يكن، إذا كان لها إخوة فلا تقبل دعواها إلا إذا وافقوها على هذا، لأن ولادة أختهم لجنين مثلا ما يخفى عليهم، وربما يضيرهم هذا لحوق هذا النسب بهم بأختهم ويضيرهم، فلا تقبل دعواها لأنها ربما تكون غير مبالية هي وإخوتها يستحون ولا يرضون أن ينسب إلى أختهم ولد مجهول. والأمة كالحرة، إلا أننا إذا ألحقنا النسب بها لم يثبت رق ولدها، لأنه محكوم بحريته فلا يثبت رقه بمجرد الدعوى كما لم يثبت كفره. وإن كانت المدعية أمة رقيقة مملوكة قالت هذا ولدي، قلنا نعم من حيث النسب نثبت نسبه إليك، تقول أنا مملوكة لزيد فهو مثلي مملوك، نقول لا، هو حكمنا بإسلامه قبل والآن حكمنا بحريته، فلا نحكم برقه حتى يثبت أنه ولد لك وأنه رقيق بشهادة شهود. أما مجرد ما تقولين أنت إنه رقيق فلا نقبل شهادة امرأة في الحرية والرق، بل لابد من شهادة شهود رجال يثبتون الرق فينسب إليها ويكون رقيقا مثلها. أما إذا لم يوجد شهود فننسبه إليها ولادة ونحن حكمنا بحريته من قبل، فلا يجره إلى الرق، كما أننا إذا حكمنا بإسلامه لا نجره إلى الكفر إلا بشهادة شهود يميزون هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.